بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة ما يدعى به لأهل الطعام قال عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد ما يقال أو ما يدعى به لأهل الطعام ما يدعى به لأهل الطعام هو من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. فهذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل الإحسان وأهل المعروف عموما، ومن الإحسان تقديم الطعام للضيف أو للزائر أو للقريب أو للصديق، فمن ملاقات هذا الجميل أن يدعى له. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب دعوات عظيمة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في هذا الحديث حديث المقداد رضي الله عنه. والحديث له قصة وهو في صحيح مسلم، قصة عجيبة جدا جديرة بأن يتأملها المسلم. يقول المقداد أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. أتى واثنان من أصحابه إلى المدينة وهم في غاية الجوع وشدة الجهد والحاجة إلى الطعام، فلما وصل إلى المدينة أو وصلوا إلى المدينة عرضوا أنفسهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم أحد. قال فليس أحد منهم يقبلنا، ما عندهم شيء. سبحان الله، تأملوا في هذه الحال، وهذه من المراحل التي مر بها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، فلم يقبلنا أحد لأن لا يوجد شيء عندهم، وإلا هم أهل كرم وفضل لكن ما عندهم شيء في بيوتهم، فلم يقبلهم أحد. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذا اللبن بيننا، احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني لبن هذه الأعنز الثلاثة تحتلب ويقسم بين أربعة، هو صاحبها ثلاثة أقسام وقسم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه الربع، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، إذا سلم على أناس هم في نوم أو قاربوا النوم يسلم بصوت خافت بحيث اليقظان يسمع والنائم لا يستيقظ. ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، يعني نصيبه الذي هو الربع. يقول: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال يعني الشيطان: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، ويصيب عندهم أي طعاما ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيته فشربته، شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن وغلت أو دخلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل ندمني الشيطان، وهذا حال الشيطان مع الإنسان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وأخراك. فدخل في غم وهم عظيم جدا، شعر بألم، قال: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. يقول: فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. وهذا السياق قد يستفاد منه أن موطن هذه الدعوة هو في مثل هذه الحال، يعني أنه ليس دعاء لمن قدم لك طعاما فتدعو له به ما يقال لأهل الطعام، وإنما ما يقال لأهل الطعام في باب طلب الطعام، وأن يدعى بمثل هذا الدعاء في هذا الباب: اللهم أطعم من أطعمني. ومن أهل العلم من يرى أنه يدعى به لمن قدم لك طعاما، فتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يفوز بهذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، آية من آيات. يقول: فلما أتيت إلى الأعنز نية أن يذبح واحدة، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل، يعني ممتلئة حليبا كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني كبير. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب، ثم ناولني فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى وأصبت دعوته التي تقدمت: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوكب صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. هذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجميل أخلاقه وحسن معاملته وصبره. وهذه القصة فيها معاني تربوية إيمانية عظيمة جدا تظهر لمن أحسن تأملها. الحاصل أن أن أن الشاهد من هذا الحديث هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وموطنها إما قبل أن يؤتى بالطعام في خاصة وقت حاجة إليه أو شدة إليه، يدعو لمن ييسر الله الطعام على يديه. ومن أهل العلم ما يرى أنه لا بأس أن يدعى بها بعد أن يقدم الطعام بهذا الدعاء: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: وعن عبد الله بن بصر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الوطبة هي الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن. هذا الحديث حديث أنس، هذا الحديث حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابتي: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا الشاهد من الحديث أن مما يدعى به لأهل الطعام أن يدعى بهذه الدعوة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، يدعى لهم بالبركة فيما رزقهم الله من طعام وغذاء ومن مال، ويدعى لهم بمغفرة الذنوب والرحمة. والدعاء بالمغفرة والرحمة إذا جمع بينهما فإن الدعاء بالمغفرة يعني تكفير ما سبق، والدعاء بالرحمة التوفيق فيما بقي. وقوله في الحديث: قربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، الوطبة هي الحيس يجمع من التمر والأقط والسمن. فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، أي يضع النوى نوى التمر بين الأصبعين السبابة والوسطى، يلقيه بين السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. فهذا كله من الآداب المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في الطعام أو في تناول الطعام. الشاهد من الحديث الدعاء الذي روي في أو ورد في هذا الحديث فيما يدعى به لمن صنع أو قدم طعاما. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، يعني قدم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام خبز وزيت، أي يغمس الخبز بالزيت، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فهذا مما يدعى به لمن قدم طعاما، يدعى له بهذا الدعاء أن يكون بيته ومجلسه والطعام الذي يقدمه نصيبه أهل الفضل من أهل الصيام والأبرار والصالحين، وأن يمن الله عليه بصلاة الملائكة عليه. فهذه دعوات عظيمة يدعى بها لأهل الطعام أو لمن قدم طعاما. قال رحمه الله تعالى: ما ورد في السلام. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. ما ورد في السلام، السلام هو من خصال الدين العظيمة وآدابه الرفيعة التي هو أو الذي هو تحية أهل الإيمان وداعية الإخاء والمحبة بين المسلمين، وهو تحية مباركة طيبة كما وصفها الله سبحانه وتعالى بذلك، قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام هو تحية أهل الجنة يحييهم بها الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهو أيضا تحية أهل الجنة بينهم كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وأيضا هو تحية الله لهم: سلام قولا من رب الرحيم. فالحاصل أن من فضائل الدين العظيمة هذا السلام الذي نشر للسلام والأخوة والطمأنينة والألفة والمحبة بين المؤمنين. وفي هذا الحديث بيان فضل السلام وعظيم شأنه ومكانته من الدين، وأن مكانته من الدين عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا فيه فضل السلام ونشره وإفشاءه، أفشوا السلام. إفشاء السلام فيه خير عظيم ويترتب عليه آثار عظيمة وعوائد مباركة. ولا يقصر السلام على المعرفة، بل يسلم المسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. وجاء في الحديث في حديث آخر أن من أشراط الساعة أن يقصر السلام على المعرفة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل السلام وإفشاء السلام، وأنه من أعظم أسباب التحاب. والتحاب من أعظم أسباب تمتين الإيمان وتقويته، والإيمان هو سبب دخول الجنة. وفي هذا الحديث قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا بد أن ينشر التحاب بين المؤمنين، لأنهم إذا تحابوا تعاونوا على البر والتقوى، أما إذا تعادوا أشغلوا أنفسهم عن طاعة الله وعن عبادته بالخصومات والعداوات والبغضاء والشحناء التي تعطلهم عن إقامة الدين في أنفسهم وعن العمل على نشر دين الله سبحانه وتعالى. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا فيه أن السلام مفتاح للتحاب والتواد، وإن النفوس لا ترتاح وتطمئن لمن يبادرها بالسلام ويسارع ويستبق إلى السلام، لأن السلام سبب عظيم للألفة بين المسلمين والمحبة بين المؤمنين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. رواه البخاري ومسلم. أيضا مما يتعلق بالحديث السابق أفشوا السلام بينكم، عرفنا أن السلام ينشر المحبة. لا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. المحبة التي تنشأ عن السلام وتترتب عليه، سببها أن كل من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة الجالبة لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله، السلام هذا دفع للشرور، الرحمة جلب للخير. فإذا كان كل من المتلاقيين يدعو للآخر بالأسباب الجالبة للخير والبعد عن أسباب الجالبة الشر، فلا شك أن هذا يحدث بينهم سلامة وأمن وراحة. ولهذا جاء في حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام تسلموا، رواه أحمد. أفشوا السلام تسلموا، معنى تسلموا أي تسلموا موجبات الفرقة والقطيعة. فكيف إذا انضم إلى السلام حسن الترحيب، جمال الأخلاق، بشاشة الوجه؟ هذه كلها تزيد من الألفة والمحبة، وهذا مطلب شرعي، مطلب شرعي ينبغي أن يعمل عليها أهل الإسلام حتى تزيد الألفة بينهم وتتمتن الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته، على صورته أي صورة الله، له وجه وله سمع وله بصر، لكن كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في شيء من صفاته ونعوته جل في علاه. خلقه طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوا رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الشاهد أن هذه تحية آدم وذريته، والذي يحافظ على هذه التحية محافظ على تحية والده آدم، لأن هذه تحية آدم وتحية ذريته من بعده. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، هذه التحية التي ينبغي أن يعتني بها أهل الإسلام في كل تلاق وكل افتراق، يلتقون بهذا السلام ويفترقون أيضا بهذا السلام. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فزاد فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي. هذا فيه أن السلام أقل ما يكون فيه السلام عليكم، فإذا زاد بما ورد زاد الثواب، فإذا زاد ورحمة الله، لأن السلام عليكم هذه فيها عشر حسنات، فإذا زاد ورحمة الله فهذه فيها عشرون حسنة، فإذا زاد وبركاته فهذه ثلاثون حسنة. وهذا أكمل ما يكون في السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن إن اقتصر على السلام عليكم فهذا فيه كفاية، لكن الزيادة خير وأفضل وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا فيه فضل من يبدأ بالسلام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أولى الناس بالله، لأنه الأسبق إلى فعل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه بين عباده. فمن الخير للمرء أن يكون دائما سباقا بالسلام ليفوز بهذه الفضيلة العظيمة والرتبة العلية التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا يفيد أن خير الرجلين الملتقيين من يبدأ صاحبه بالسلام. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فالسلام إذا قام به واحد كفى عن الباقين، والرد أيضا إذا قام به واحد رد كفى عن الباقين. إن سلم الجميع ورد الجميع هذا أكمل وأفضل، لكن القدر المجزئ أن يسلم واحد عن الجماعة الذي هو معهم، وأن يرد أيضا واحد من الجلوس، لا يلزم أن يرد الجميع، إذا رد واحد أجزأ عن الجميع، لكن الأولى أن يرد الجميع والأكمل. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبيان فسلم عليهم، وأنس مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا فيه أن من السنة أن يسلم على الصبيان، إذا مر الكبير على الصغير يسلم عليه. والتسليم على الصغير في إناس له وإدخال للسرور على قلبه واهتمام به، وفي أيضا تحبيب لهذا الصغير إلى أهل الفضل، وفي أيضا تدريبه على السلام وتعويده عليه من الصغر، وفي فوائد عظيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له حق فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي. هذا آخر الحديث في هذا الفصل المتعلق بالسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، أي يسلم على الجلوس في ذلك المجلس، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا فيه أن السنة في السلام أن يلقى في أول المجلس وأيضا في خاتمته، يعني بعض الناس اعتادوا في خاتمة المجلس أن يقوم ويودع بغير السلام، استودعتكم الله في وداع الله في أمان الله أو نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليست الأولى بأحق من الآخرة، فالسلام يلقى في أول المجلس وفي آخره. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.